أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، غير الجهاز، وجه الجهاز فرو شوي بس بيك. سبق في الآية الآيات السابقة ما ذكره الله جل وعلا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من محاولة التدليس عليه من الشيطان وفرح الكفار بهذا، وتبين التمايز بين أهل الإيمان وأهل الكفر في قبول أو رد ذلك التلبيس. ثم ذكر المولى جل وعلا حال الكفار، وأنهم بعد الإيضاح لهم والبيان لا يقبلون الحق ولا يزالون في شك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يقول ابن كثير رحمه الله إن الله جل وعلا يقول مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية، أي في شك من هذا القرآن، مع وجود الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة، فإن الكفار في شك وريب مما جاءهم من القرآن، وسيستمرون على هذا إلا من كتب الله لهم الهداية حتى تأتيهم الساعة بغتة ويوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم بدر، وقد جاءهم. ولما جاءهم ونزل الملائكة يحاربون مع الصحابة وقتل من قتل من صناديد الكفر، فذلك يوم بالنسبة للكفار عقيم، أي أنه أصابهم بإصابات قاطعة للتكاثر والانتشار، حيث أظهر الله جل وعلا بمعركة بدر الفرق بين الحق والباطل، وأعلى شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى ودين الحق. وقوله جل وعلا حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة من دون إشعار، ومن دون إنذار. وقد جاء عن مجاهد أنه قال قال قتاده بغتة بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله تعالى قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وهذا بيان لحال الأقوام السابقين، وهو أنهم إذا تمادوا في غيهم وعنادهم وتمردهم وتنكرهم للحق ونعمة المنعم، فإن الله تعالى يفجأهم بالعقوبة في حال هم في اشتمال اللذة في لهوهم وغفلتهم. كما جاء في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ حالتان، متعة النوم ولذته أو متعة العمل والتجارات وتبادل المصالح في الضحى، وهاتان الحالتان هما اكتمال الانشغال، إما انشغال بالراحة ومتع النوم وغفلة، أو اشتغال بمتع الدنيا من حيث تبادل المنافع والتجارات وغيرها. فإن وقت الضحى هو قمة الاشتغال بالتجارات في كل الأزمان والأماكن. فالله جل وعلا يفاجئ عباده إذا أنهم غفلوا ويأخذهم بالعقوبة وهم في حال اشتمال التنعم واللهو والغفلة. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، وهذه تقرؤونها في الفاتحة. الملك لله، لا مالك إلا الله، بيده الملك وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يدبر الأمر، يسخر كل شيء لما يريد. وحينئذ فالواجب هو التسليم لأمر الله والانقياد لطاعته والالتزام بأمره ونهيه. وقد جاء رسول عليه الصلاة والسلام ونزل كتاب من عند الله جل وعلا لأجل معرفة الحق والباطل، فأنت أيها الإنسان اقبل ما جاءك من الحق والتزم به وابتعد عن الباطل. الناس ينقسمون في تلك الحال إلى قسمين في حكم الله تعالى، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. هذه هي النتيجة. وهذا هو المحصلة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان هو تصديق الجازم بألوهية الله تعالى وربوبيته وكمال أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. فيكون الإنسان عنده يقين صادق وإيمان جازم بهذه الأشياء، لا شك عنده ولا غير. يؤمن بأن لا إله إلا الله، ويؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يؤمن بالملائكة على اختلاف أنواعهم ومهامهم ومراتبهم، ويؤمن بالرسل متقدمهم ومتأخرهم، ويؤمن بالكتب المنزلة وخاتمها القرآن، كما أن خاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالحشر، ويؤمن بالحساب والصراط والميزان والجزاء من جنة أو نار، يؤمن بهذا كله، لا يكون عنده تردد فيه ولا شك، وإنما عنده يقين جازم بأن هذه الأمور حقيقة واقعة، وبمقتضى هذا يعمل الصالحات التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن المحرمات التي نهى الله تعالى عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جماع الفوز والظفر والتقوى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا خبر لا يحتمل الكذب أبدا، هذا خبر صدق، لأنه خبر الذي بيده الأمر والذي يحكم بين عباده، وهذا هو حكمه، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وحكمه الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. جنات من أنواع النباتات التي تجري من تحتها الأنهار، وفيها جميع وسائل التنعم، كل لذة، وما يجد فيه الإنسان تنعما موجود فيها، فنسبت الجنة للنعيم وقيل جنات النعيم. وهذا لبيان أن ما في الجنة كله نعم يتنعم بها أهلها، وأن ليس فيها منغصات ولا مؤذيات، ليس فيها مرض، وليس فيها نكد ولا شحناء ولا بغضاء ولا حسد ولا مضاربات ولا مشاحة. عملهم هو التسبيح، وقيلا سلاما سلاما، وهي دار جزاء وثواب، ليس فيها عمل. فالعمل في هذه الحياة القصيرة المحدودة والحياة الطويلة كلها جزاء. فالذين عملوا في الدنيا الصالحات وآمنوا وهي مدة وجيزة يحيونها 70-80 سنة أو أكثر أو أقل يجازون على هذا بجنات النعيم التي مدتها مستمرة، ليست 100 سنة ولا 150 سنة ولا 200 ولا 1000 سنة ولا 10,000 سنة. حياة دائمة وحياة مستمرة لأهل الإيمان وعمل الصالحات جنات النعيم، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا تسكر، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذا لماذا كيف حصلوا عليه؟ جزاء بما كانوا يعملون متى؟ في الدنيا، جزاء لعملهم الذي عملوه في الدنيا التي هي 30-70-50 سنة. فالعقلاء لا يبخلون على أنفسهم ولا يشحون عليها بمثل هذه المنازل. ولهذا لو أن الناس قرأوا القرآن بفهم وقرأوا آيات الوعد والوعيد فهموها فهما جيدا أجروا عن المعاصي. لكن مشكلتنا أن نقرأ القرآن نقرأ الحروف فقط ولا نتدبر، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما الصنف الآخر فإن الله تعالى حكم عليهم بما يلي، فقال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الذين كفروا بالقرآن وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا ذلك فإن هؤلاء لهم عذاب، وهذا العذاب وصف بأنه مهين لهم يهينهم ويقهرهم، وصف بأنه أليم، وصف بأنه عقيم. وصف بأنه بئس المصير. وهؤلاء مشكلتهم أنهم رفضوا الحق، رفضوا أن يقبلوا الحق والهدى الذي جاء به كتاب ربنا جل وعلا وعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كذبوا، فمآلهم أنهم يجازون بالعذاب، العذاب الذي يحصل لهم به الإهانة. كما جاء في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين. فإذا رأى الإنسان هؤلاء الكفار الذين يعيشون في زمننا هذا وما هم عليه من تمادي في الباطل وجرأة على الشر والفساد والإيذاء، لا تقلق، الوعد قدام، ولا تظن أنك أنت لست على الصواب. إذا رأيت كثرة المخالفين انجو بنفسك واحرص على أن تنجي من تستطيع إن جاءه بدعوته للحق، ولو كثر أهل الباطل فليست الكثرة هي المعيار، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد اختصمت الجنة والنار، فحكم الله تعالى بينهما أن لكليكما علي ملؤها، فوعد الله تعالى الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها. والله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليميز الخبيث من الطيب، ولئلا يكون للناس على الله حجة. الحق الذي يريده الله جل وعلا قد وضع نظامه في كتاب وأرسل رسولا يبين للناس ما نزل إليه، يشرحه لهم ويبين لهم كيفية التطبيق العملي، وهذا الذي حصل من أول الرسل إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام. وفي كل فترة من الفترات ينقاد للحق بعض الناس وآخرون يرفضون، والحق جاء لهم جميعا، الرسول أو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جميعا وهم حضور عنده، الأب وابنه وأخوه وعمه وجده وأقاربه كلهم عنده، ولم يقل هذا نريده أن يؤمن وهذا لا نريده أن يؤمن، وإنما جاءهم بالحق فتعرض عليهم البضاعة وبين لهم الطريق الصحيح ودعاهم وقال تعالوا للحق. فمنهم من جاء وانقاد، قد يأتي الابن دون أبيه، وقد يأتي الأب دون ابنه، وقد يأتي الأخ دون أخيه، وقد يأتي الإنسان دون عمه أو خاله، وهذا بمقدار ما يدرك به الإنسان من بشاشة الإيمان واتضاح الصورة له. وبعض الناس يكون عنده عناد ويكون عنده تعالي ونفور عن الحق، وهذا يشاهده الإنسان في حياته. كل منا لا بد أنه أدرك هذا الشيء في من يتحدث معه، فبعض الناس يسمع الكلام وبعض الناس ينفر، وأنت لم تعرض عليهم بضاعة بمقابل نقود يدفعونها لك، وإنما تقول لهم هذا هو الحق خذوه بالمجان، لا أريد منكم أن تعطوني بدل. ولهذا فكل نبي يأتي قومه يقول إن أجري إلا على الله، لا أريد منكم أن تعطوني عوض على ما أدعوكم وأعيدكم به من الثواب الجنة، أجري عند الله، إنما أنا لكم بشير ونذير، أبين لكم الحق وأدعوكم إليه وأحذركم من الشر وأنفركم منه. وهذا هو مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل نبي يأتي قومه يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والإنسان إذا تأمل وضعه وتأمل حاله وتدبر مصيره وجد أنه بالخيار بين هذين الطريقين، ولا أحد يمنعه من سلوك أي منهما، فأنت بالخيار، إن أردت الجنة فهذا طريقها، وإن أردت النار فهذا طريق. لا أحد يكرهك على النار ولا أحد يكرهك على الجنة، فأنت صاحب القرار. ولهذا ميز الله تعالى الإنسان بالعقل ليفهم الخطاب ويتحمل التكاليف، ولم يجعله كالبهائم. فالذي لا يستفيد من عقله هو أسوأ من البهيمة، لأن البهيمة لم تكلف ولم تمنح العقل الذي منحته. ولهذا فإن الله تعالى وصف الكفار بأنهم أضل من البهائم. لماذا؟ لأن البهائم لم تعط ما أعطيته من العقل، وإلا لو أعطيت العقل الذي أعطيته لن قادت الحق. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فهم أضل من البهائم، أضل من الأنعام. الأنعام لو وجهت إلى جهة تتجه إليها وهي لا عقل لها، فلو كان لها عقل اتجهت إلى الصواب. لكن هؤلاء لو وجهوا للحق لا يتجهون إليه، لو ألزموا به لا يلتزمون. لو قلت لإنسان لا يصلي لا بد أن تصلي، لأنه لا يصلي. لماذا؟ لأنه برمج عقله أنه لا يصلي، يرى أن الصلاة ليست بلازمة. لماذا يصلي؟ في نظري أنه لا حاجة لأن يصلي. لكن البهيمة لو وضعت عليها متاعا ووجهتها إلى جهة معينة انقادت. فلهذا كان الكفار أضل من البهائم، أضل من الأنعام. وهذا ملحظ هام يجب على أهل الإيمان أن يشكروا ربهم على ما هداهم إليه من هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، ويعملوا على الحفاظ عليها وعدم الإخلال بها في هذا الظرف الذي نعيشه، هذه الأيام العصيبة التي نعيشها، حيث أن التيارات الجارفة تتجه إلينا من كل ناحية في عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وأحوالنا، في كل شيء يريدون أن يؤذونا. فلا بد أن ينتبه أهل الإيمان لهذا الإيمان ويحفظوه من الخلل، وأن يحافظوا على الأعمال الصالحة لئلا يشوش عليهم فيها. في السابق الإنسان إذا دخل المسجد لا يسمع إلا تلاوة القرآن، فإذا أقيمت الصلاة قام الناس يصلون. الآن صرنا نسمع في المساجد وفي هذا البيت أشياء كثيرة غير هذا، نسمع فيها لغط من القول، نسمع فيها مزاح وقهقهة، نسمع فيها طنين، نسمع فيها موسيقى، نسمع فيها بيع وشراء، وهذه صور كلها من الأمور التي ابتلينا بها في عبادتنا. وإلا في العصر إذا دخلت مع باب المسجد قفل كل حاجة، أنت الآن مشغول، أنت في بيت الله مشغول بصاحب البيت، تؤدي عمل خاص تتصل فيه بصاحب البيت وتتعامل معه فقط، لا تتعامل مع فلان ولا علان ولا مع طلبات البيت ولا مع عمالك في الدكان ولا في المعرض ولا في الشركة، وإلا تستمع إلى موسيقى الجوال أو غيره. هذه الأشياء كلها من الابتلاءات التي يجب علينا أن ننتبه لها، وهي جزء من الغزو المركز علينا ونؤدى به في عبادتنا، فلنتنبه لهذا في معاملاتنا. نسمع كثيرا عن التعامل بالربا ويقولون هذه مسألة بسيطة 5% أو 10%، هذه أسهل من المداينة التي يأخذون عليك 20%. الحل